فيقولون اتركوه وقومه، فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبادر أبي قوم بإسلامهم، فلما قدم قال جئتكم والله من عند النبي حقا صلى الله عليه وسلم. وقال ابن إسحاق لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وفرغ من تبوك وأسلمت ثقيف وبايعت ضربت إليه وفود العرب من كل وجه، وإنما كانت العرب تربص بالإسلام أمر هذا الحي من قريش وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك أن قريشا كانوا إمام الناس وهاديهم وأهل البيت الحرام وصريح والد إسماعيل بن إبراهيم عليهم السلام، وقالت العرب لا ينكرون ذلك، وكان قريش هي التي نصبت لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلافه. فلما فتحت مكة ودانت له قريش ودوخها الإسلام عرفت العرب أنه لا طاقة لهم بحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عداوته، فدخلوا في دين الله كما قال الله عز وجل أفواجا يضربون إليه من كل وجه. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولذلك بلغت الوفود أو جاء في السنة التاسعة للهجرة بعد مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك، حتى سميت هذه السنة سنة الوفود لكثرة ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوفود. وتتابعت في السنة العاشرة والحادية عشرة للهجرة، وكانت هذه الوفود ترد إلى المدينة فيضرب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا لرواحلهم قرب مسجده الشريف فيقيمون فيه أياما فيسمعون من الرسول صلى الله عليه وسلم بيانه وموعظته. وتجدر الإشارة إلى أن وفارة عامة القبائل وإن كانت بعد فتح مكة، لكن هناك قبائل وفرت قبل فتح مكة كما مر معنا، والوفود التي ذكرها أهل المغازي والسير يزيد عددها على 70، ونحن سنذكر أهم هذه الوفود. عشرة وفد ثقيف. كان قدومهم في رمضان سنة 9 للهجرة بعد عودة الرسول صلى الله عليه وسلم من تبوك، وكان من حديثهم أنه لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه من غزوة الطائف اتبع أثره سيد ثقيف عروة بن مسعود الثقفي حتى أدركه قبل أن يصل إلى المدينة فأسلم رضي الله عنه، وذلك في شهر ربيع الأول سنة 9 للهجرة. ثم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى قومه ليدعوهم إلى الإسلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أخاف أن يقتلوك لعلمه صلى الله عليه وسلم من امتناع ثقيف. فقال عروة يا رسول الله أنا أحب إليهم من أبكارهم أو من أبصارهم ولو وجدوني نائما ما يقضوني. فخرج عروة رضي الله عنه يدعو قومه إلى الإسلام وهو يظن أنهم يطيعونه لأنه كان سيدا محببا مطاعا فيهم. فلما أشرف لهم على علية له وقد دعاهم إلى الإسلام وأظهر لهم دينه رموه بالنبل من كل جانب فأصابه سهم فقتله. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتله قال مثل عروة مثل صاحب ياسين دعا قومه إلى الله تعالى فقتلوه. وأقام الثقيف بعد قتل عروة أشهرا، ثم إنه مؤتمر بينهم ورأوا أنهم لا طاقة لهم بحرب من حولهم من العرب، وقد بايعوا وأسلموا فأجمعوا أمرهم أن يرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا منهم، فأرسلوا عبد هليلة ومعه خمسة من أشرافهم فيهم عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه وكان أصغرهم، فخرج بهم عبد ياليل وهو رئيس القوم وصاحب أمرهم. فلما دنوا من المدينة وجدوا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يرعى ركاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت رعيتها نوبا على أصحابه صلى الله عليه وسلم. فلما رآهم المغيرة رضي الله عنه ترك الركاب وذهب يشتد ليبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدومهم عليه، فلقيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه قبل أن يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره عن قدوم ثقيف يريدون الإسلام إن شرط لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شروطا ويكتب لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا. فقال له أبو بكر رضي الله عنه أقسمت عليك بالله لا تسبقني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أكون أنا أحدثه، ففعل. فدخل أبو بكر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بقدوم وفد ثقيف عليه، فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقدمهم. ثم خرج إليهم المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فعلمهم كيف يحيون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدموا على الرسول صلى الله عليه وسلم حيوه بتحية الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإنزالهم في المسجد ليكون أرق لقلوبهم، فضرب لهم قبة في ناحيته حيث يسمعون القرآن، ومكثوا يختلفون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعوهم للإسلام. حتى سأل رئيسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب لهم كتابا يأذن لهم فيه بالزنا والربا وشرب الخمر وأن يعفيهم من الصلاة، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل شيئا من ذلك. روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بسند حسن عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال أن وفد ثقيف لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلهم المسجد ليكون أرقى لقلوبهم، فاشترطوا عليه أن لا يحشروا ولا يعشروا ولا يجبوا ولا يستعمل عليهم غيرهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكم أن لا تحشروا ولا تعشروا ولا يستعمل عليكم غيركم ولا خير في دين لا ركوع فيه. وروى أبو داود في سننه بسند حسن عن وهب بن منبه قال سألت جابرا رضي الله عنه عن شأن ثقيف إذ بايعت قال اشترطت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا صدقة عليها ولا جهاد، وأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقول سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا. ثم إن وفد ثقيف أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا نعم لك ما سألت وأسلموا، واشترطوا أن يتولى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدم اللات وأن لا يكسروا أوثانهم بأيديهم، فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ذلك. فلما أسلموا صاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من رمضان، وكان بلال رضي الله عنه يأتيهم بفطورهم وسحورهم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأمير عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه على ثقيف. ولما أراد وفد ثقيف الانصراف إلى بلادهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤمر عليهم رجلا منهم يؤمهم للصلاة، فأمر عليهم عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، وكان أصارهم لما رأى من حرصه على الإسلام وقراءة القرآن وتعلم الدين. فكان عثمان رضي الله عنه يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فيسأله عن الدين فأسلم قبلهم سرا، وكتمهم ذلك وجعل يختلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقريه القرآن، فقرأ سورا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان إذا وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما عمد إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فيسأله عن أمر الدين ويستقريه القرآن، ويذهب إلى أبي بن كعب رضي الله عنه ويستقريه القرآن حتى فقه في الدين وعالم، فأعجب به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحبه. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني قد رأيت هذا الغلام يقصد عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه من أحرصهم على التفقه في الإسلام وتعلم القرآن. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط مسلم عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له هم قومك، قلت يا رسول الله إني أجد في نفسي شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذنه، فجلسني بين يديه ثم وضع كفه في صدري بين ثديي ثم قال تحول فوضعها في ظهري بين كتفي، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قومك فمن أم قوما فليخفف، فإن فيهم الكبير وإن فيهم المريض وإن فيهم الضعيف وإن فيهم ذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم وحده فليصلي كيف شاء. وروى الإمام أحمد في مسنده بسند قوي عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال إن آخر كلام كلمني به رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ استعملني على الطائف فقال خفف الصلاة على الناس حتى وقت لي اقرأ باسم ربك الذي خلق وأشبهها من القرآن. قال الدكتور محمد أبو شهبة رحمه الله تعالى وكانت تلك حكمة بالغة من الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن قوما رغبوا أن يتحللوا من الصلاة ينبغي أن يخفف عنهم في الصلاة حتى لا يسأموا، فلعل في هذا بلاغا للذين ينفرون الناس أو بعضهم بإطالة الصلاة. شكوى عثمان رضي الله عنه. جاء عثمان رضي الله عنه يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن استعمله يشكو إليه، فقال يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزل، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وأدخل على يسارك ثلاثا. قال عثمان رضي الله عنه ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. وابن ماجه في سننه بسند صحيح عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال لما استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف جعل يعرض لي شيء في صلاتي حتى ما أدري ما أصلي، فلما رأيت ذلك رحلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن أبي العاص، قلت نعم يا رسول الله. قال ما جاء بك؟ قلت يا رسول الله عرض لي شيء في صلاتي حتى ما أدري ما أصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الشيطان أذنه. قال فدنوت منه فجلست على صدور قدمي، قال فضرب صدري بيده وتفل في فمي وقال أخرج عدو الله، ففعل ذلك ثلاث مرات ثم قال لي الحق بعملك. قال عثمان رضي الله عنه فلعمري ما أحسبه ما أحسبه خلطني بعد. شكوى ثانية لعثمان رضي الله عنه. شكى عثمان رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجدوه في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثة، وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. رجل عصم من القتل. أروى الإمام أحمد والطيالسي في مسندهما بسند صحيح عن أوس بن أوس عن أوس بن أبي أوس الثقفي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف، فكنا في قبة، فقام من كان فيها غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل فساره، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فاقتله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكنه يقولها تعودا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رده. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها حرمت علي دماؤهم وأموالهم إلا بحقها. إسلام ثقيف. ثم انصرف الوفد إلى بلادهم بعد أن أقاموا نصف شهر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أكرمهم وحباهم. فلما أتوا الطائفة وجاءتهم ثقيف كتموهم الحقيقة وأظهروهم الحزن والكآبة وخوفوهم بالحرب والقتال، وقال لهم: أتينا رجلا فظا غليظا قد ظهر بالسيف ودنا له الناس، فعرض علينا أمورا شداتا أبيناها عليه، سألنا أن نهل من لات ونبطل أموالنا في الربا ونحرم الخمر والزنا. فأخذ الثقيف نخوة الجاهلية فقالوا: والله لا نقبل هذا أبدا. فقال لهم: أصلحوا السلاح وتهيئوا القتال. فمكث ثقيف كذلك يومين أو ثلاثة، ثم ألقى الله عز وجل في قلوبهم الرعب، فقالوا للوفد: والله ما لنا به من طاقة، وقد أذاق العرب كلها، فارجعوا إليه وأعطوه ما سأل وصالحوا عليه. فعند ذلك أبدى الوفد حقيقة الأمر وقالوا لهم: قد قاضيناه وأسلمنا، ووجدناه أتقى الناس وأوفاهم وأرحمهم وأصدقهم، وقد بورك لنا ولكم في مسيرنا إليه وفيما قضيناه عليه. فقال الثقيف: لما كتمتمون هذا الحديث وغممتون أشد الغم؟ فقالوا: أردنا أن ينزع الله من قلوبكم نخوة الشيطان فأسلموا. استجابة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا استجاب الله تعالى دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم بإسلام ثقيف. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده والترمذي بسند صحيح على شرط مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم هذه ثقيفة هدم اللات. مكث الثقيف أياما، ثم قدم عليهم رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر عليهم خالد بن الوليد رضي الله عنه لهدم الطاغية اللات، وكانت في بيت. فلما عمدوا إلى اللات ليهدموها واستكفت ثقيف كلها، الرجال والنساء والصبيان ينظرون إليهم ولا يرون أنها ستهدم ويظنون أنها ستمنعهم. فقام المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وكان مع خالد رضي الله عنه، فأخذ الفأس وقال لأصحابه: والله لا أضحكنكم من ثقيف. فضرب الفأس ثم سقط يركض، فارتج أهل الطائف بصيحة واحدة وقالوا: أبعد الله المغيرة، قد قتلته الرب. وفرحوا حين رأوه ساقطا وقالوا: من شاء منكم فليقترب وليجتهد على هدمها، فوالله لا تستطاع أبدا. فوثب المغيرة رضي الله عنه وقال: قبحكم الله يا معشر ثقيف، إنما هي لكاع حجارة ومدر، فاقبلوا عافية الله واعبدوه. ثم ضرب الباب فكسر، ثم على سورها وعلى الرجال معه، فما زالوا يهدمونها حجرا حجرا حتى سووها بالأرض. وجعل صاحب المفتاح يقول: لا يغضين الأساس فلا يقصفن بهم. فلما سمع ذلك المغيرة رضي الله عنه قال لخالد: دعني أحفر أساسها. فحفره حتى أخرجوا ترابها وانتزعوا حليها وأخذوا ثيابها، فبهد الثقيف. ورجع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى قدموا عليه بحليها وكسوتها، فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه، وحمد الله عز وجل على نصرة نبيه صلى الله عليه وسلم وإعزاز دينه. الحادي عشر: وفد الداريين. قادم وفد الداريين على رسول الله صلى الله عليه وسلم منصرفه من تبوك، وكانوا عشرة نفر، فيهم تميم بن أوس الداري وأخوه نعيم، وكانوا على دين النصرانية فأسلموا وحسن إسلامهم. رواية حديث الجساسة والدجال. ومن فضائل تميم رضي الله عنه أنه ذكر للرسول صلى الله عليه وسلم قصة الجساسة والدجال، وحدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه بذلك على المنبر. فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: سمعت نداء المنادي منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة، فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت في صف النساء التي تالي ظهور القوم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك، فقال: ليلزم كل إنسان المصلى. ثم قال: أتدرون لما جمعتكم؟

كان تميم يختم القرآن في 7. روى البغوي في الجعديات بسند صحيح عن مسروق قال: قال لي رجل من أهل مكة: هذا مقام أخيك تميم الداري، صلى ليلة حتى أصبح أو كاد يقرأ آية يرددها ويبكي، وهي قوله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. 12. وفد بني عامر بن صعصعة. قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد بني عامر بن صعصعة، فيهم عامر بن الطفيل وأربد بن قيس، وكان رؤساء القوم ومن شياطينهم، ولا يريدان الإسلام، لكن بسبب ضغط قومهما عليهما ولأن كل الناس أسلموا فوافقا على الذهاب إلى المدينة لملاقاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنهما لا يريدان الإسلام اتفق عامر بن الطفيل وأربد بن قيس على اغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال عامر بن الطفيل لأربد بن قيس: إذا قدمنا على الرجل فإني سأشغل عنك وجهه، فإذا فعلت ذلك فاقتله بالسيف. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمرو بن الطفيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد خالني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا والله حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له. فقال: يا محمد خالني. وجعل يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتظر من أربد بن قيس ما كان أمره به، وهو ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف ليقتله، فجعل أربد لا يفعل. فلما رأى عمرو ما يصنع أربد قال: يا محمد ما تجعل لي إن أسلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك مر المسلمين وعليك ما عليهم. فقال: تجعل لي الأمر من بعدك إن أسلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك لك ولا لقومك. فقال عامر: أتجعل لي الوبر ولك المدر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. فقام عامر بن الطفيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أما والله لأملأنها عليك خيلا ورجالا. فلما ولى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اكني عامر بن الطفيل واهدي بني عامر وأغلي الإسلام عن عامر. وفي صحيح البخاري أن عامرا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخيرك بين خصال 3 يكون لك السهل ولي أهل المدر، أو أكون خليفتك، أو أغزوك بأهل غطفان 1000 و1000. فلما خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عامر لأربد: ويلك يا أربد، أينما كنت أمرتك به؟ والله ما كان على ظهر الأرض رجل هو أخوف عندي على نفسي منك، وهم الله لا أخافك بعد اليوم أبدا. فقال أربد: لا تعدل علي، والله ما هممت بالذي أمرتني به من أمري إلا دخلت بيني وبين الرجل حتى ما أرى غيرك أفأضربك بالسيف. فتعجب عامر بن الطفيل من ذلك. هلك عامر بن الطفيل وأربد بن قيس قبحهم الله. ثم رجع وفد بني عامر بن صعصعة إلى بلادهم، حتى إذا كان ببعض الطريق بعث الله على عمرو بن الطفيل الطاعون في عنقه، فأوى إلى بيت امرأة من بني سلول، وكانوا موصوفين باللؤم، فصار يتأسف على مجيء الموت له في بيتها، ويقول: يا بني عامر، أغدة كغدة البعير، وميتا في بيت امرأة من بني سلول؟ فلم يذر كذلك حتى مات في بيتها لعنه الله. قام أربد بن قيس فإنه لما قدم على قومه سألوا: ما وراءك يا أربد؟ قال: لا شيء، والله لقد دعانا محمد إلى عبادة شيء، فلوردت أني عنده الآن فأرميه بالنبل حتى أقتله. ثم خرج بعدما قالت هذه بيوم أو يومين معه جمله يتبعه، فأرسل الله تعالى عليه وعلى جمله صاعقة فأحرقتهما. وأنزل الله تعالى في عامر بن الطفيل وأربد بن قيس قوله تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطبعا وينشئ السحاب الثقال، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. إرسال بني عمرو وفدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإسلامهم. فلما رأى بني عمرو ابن صعصعة ما حل بعمر بن طفيل فأربد بن قيس أرسلوا وفدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلنوا إسلامهم. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بسند صحيح على شرط مسلم عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه أنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من بني عامر قال فأتيناه فأسلمنا عليه فقلنا أنت ولينا وأنت سيدنا وأنت أطول علينا وأنت أفضلنا علينا فضلا وأنت الجفنة الغراء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا قولكم ولا يستجرنكم الشيطان. قال ابن الأثير في جمع الأصول ومعنى الحديث يقول تكلموا بما يحضركم من القول ولا تسجعوا كأنما تنطقون على لسان الشيطان، وذلك أن القوم كانوا مدحوه فكره لهم المبالغة في المدح ونهاهم عن ذلك. قلت وفي هذا الحديث دلالة واضحة من الرسول صلى الله عليه وسلم على عدم المبالغة ومجاوزة الحد في مدحه صلى الله عليه وسلم، وهو الإطراء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه والإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد الله ورسوله. 13 وفد بني حنيفة. وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة 9 من الهجرة وفد من بني حنيفة وكانوا يسكنون اليمامة، وكان الوفد 14 رجلا فيهم رجال بن عنقوة ومجاعة ابن مرارة، وكان معهم مسيلمة ابن حبيب الكذاب. فأنزلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دار رملة بنت الحارث، وكانت دارها دار الوفود، وأجريت عليهم طيافة، ثم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فأسلموا وبايعوا إلا مسيلمة الكذاب. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فجعل يقول إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته، وقدمها في بشر كثير من قومه. فأقبل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس ابن شنباس رضي الله عنه، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال له لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت لا يعقرنك الله، وإني لأراك الذي أريد فيه ما رأيت. وهذا ثابت يجيبك عني. ثم انصرف عنه. قال ابن عباس رضي الله عنهما فسألت عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك أرى الذي أريد فيه ما أريد، فأخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأدهما، فأوحي إلي في المنام أن انفخهما فنفختهما فطارا، فأولتهما كذبين يخرجان بعدي، أحدهما العنسي صاحب صنعاء والآخر مسيلمة صاحب اليمامة. خبر شاذ وضعيف. قال الحافظ الفتح وفي سياق ابن إسحاق ما يخالف ما في الصحيح، فذكر أن مسيلمة قادم مع وفد قومه وأنهم تركوه في رحالهم يحفظها لهم، وذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا منه جائزته، وأنه صلى الله عليه وسلم قال لهم عن مسيلمة ليس بشركم، وأن مسيلمة لما ادعى أنه أشرك في النبوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج بهذه المقالة. وهذا مع شذوذه ضعيف الإسناد لانقطاعه، وأمر مسيلمة كان عند قومه أكثر من ذلك، فقد كان يقال له رحمن اليمامة لعظم قدره فيهم. وكيف يلتئم هذا الخبر الضعيف مع قوله في هذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع به وخاطبه وصرح له بحضرة قومه أنه لو سأله قطعة جريدة ما أعطاه. قلت سيأتي خبر تنبؤ مسيلمة الكذاب إن شاء الله. رجوع الوفد إلى اليمامة. ولما أراد وفد بني حنيفة الرجوع على اليمامة أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة فيها ماء من فضل طهوره. فقد أخرج ابن حبان في الصحيح والنسائي في السنن الكبرى بسند صحيح عن قيس بن طلق عن أبيه قال خرجنا 6 وفدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، 5 من بني حنيفة ورجل من بني ضبيعة ابن ربيعة، حتى قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه، وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا، واستوهبناه من فضل طهوره فدعا بماء فتوضأ منه وتمضمض وصب لنا في إداوة، ثم قال اذهبوا بهذا الماء فإذا قدمتم بلدكم فاكسروا بيعتكم ثم انضحوا مكانها من هذا الماء واتخذوا مكانها مسجدا. فقلنا يا رسول الله البلد بعيد والحر شديد والماء ينشف. قال فأمده من الماء فإنه لا يزيده إلا طيبا. فخرجنا فتشاححنا على حمد الإداوة أينا يحملها، فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم نوبا لكل رجل منا يوما وليلة. فخرجنا بها حتى قدمنا بلدنا، فعملنا الذي أمرنا. فراهب ذلك القوم رجل من طيء، فنادينا بالصلاة، فقال الراهب دعوة حق، ثم هرب فلم يرى بعد. الرابع عشر، وفد نجران. وفي السنة التاسعة للهجرة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نصارى نجران، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليهم كتابا يدعوهم فيه إلى الإسلام أو الجزية وإلا آذنهم بحرب. فذعر أهل نجران ذعرا شديدا، فبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفدهم، وكانوا 60 رجلا، فيهم 24 رجلا من أسرافهم، منهم 3 نفر إليهم يؤول أمرهم، أحدهم العاقب واسمه عبد المسيح وهو أمير القوم وذو رأيهم والذين لا يصدرون إلا عن رأيه، والثاني السيد واسمه الأيهم ويقال شرحبيل، ويقال شرحبيل وهو ثمالهم وصاحب رحلهم ومجتمعهم، والثالث الأسقف واسمه أبو حارثة ابن علقمة بن بري بكر بن وائل وهو حبرهم وإمامهم. فلما وصل الوفد إلى المدينة والتقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وتلا عليهم القرآن فامتنعوا. روى الإمام أحمد في فضائل الصحابة في سند موصل رجاله ثقات عن الحسن، قال جاء راهبان نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلما تسلما، فقال قد أسلمنا قبلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبتما، منعكما من الإسلام 3، سجودكما للصليب وقولكما اتخذ الله ولدا وشربكما الخمر. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يناقشهم في عيسى عليه السلام، فقد أخرج الحاكم في المستدرك بسند مرسل عن جابر رضي الله عنه أنه قال أن وفد نجران أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ما تقول في عيسى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو روح الله وكلمته وعبد الله ورسوله. ونزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممتلين. وكثر النقاش بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين وفد نجران، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم القرآن ويقرع باطلهم بالحجة. فلما لم تجد معهم المجادلة بالحكمة والموعظة الحسنة طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباهلهم، فوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك يقول الله تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فخافوا من المباهلة ورفضوها. قال الإمام البخاري في الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال جاء العاقب والسيد صاحبان نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعنا، فقال أحدهما لصاحبه لا تفعل، فوالله لئن كان نبيا فلاعننا لا نفلح نحن ولا عاقبنا من بعدنا. قال ابن عباس رضي الله عنهما لو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يردون مالا ولا أهلا. ثم إنهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نعطيك ما سألتنا، فقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ذلك ثم صالحهم على الجزية. فقد أخرج أبو داود في سننه بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على 2000 حلة، النصف في صفر والنصف في رجب يؤدونها إلى المسلمين، وعارية 30 درعة و30 فرسة و30 بعيرة و30 من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها، والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان في اليمن كيد أو غدرة، على أن لا تهدم لهم بيعة ولا يخرج لهم قص ولا يفتنوا عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا أو يأكلوا ربا. بعث أبي عبادة الجراح رضي الله عنه معهم. فلما قبض أهل نجران كتابهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرادوا الانصراف إلى نجران طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث معهم رجلا أمينا ليقبض مال الصلح وليحكم بينهم في أشياء اختلفوا فيها في أموالهم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا أبا عبيدة بن الجراح. فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمين هذه الأمة. قال الإمام النووي: قال العلماء: الأمانة مشتركة بينه رضي الله عنه وبين غيره من الصحابة رضي الله عنهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خص بعضهم بصفات غلبت عليهم وكانوا بها أخص. وروى الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده واللفظ لأحمد عن أنس رضي الله عنه قال: لما قدم أهل اليمن على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: ابعث معنا رجلا يعلمنا كتاب ربنا والسنة. قال: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد أبي عبيدة رضي الله عنه فدفعه إليهم وقال: هذا أمين هذه الأمة. فوائد قصة وفد نجران. قال الحافظ الفتح: وفي قصة أهل نجران من الفوائد: واحد، أن إقرار الكافر بالنبوة لا يدخله في الإسلام حتى يلتزم أحكام الإسلام. اثنان، وفيها جواز مجادلة أهل الكتاب وقد تجب إذا تعينت مصلحته. ثلاثة، وفيها مشروعية مباهلة المخالف إذا أصر بعد ظهور الحجة، وقد دعا ابن عباس رضي الله عنهما إلى ذلك، ثم الأوزاعي، وقع ذلك لجماعة من العلماء، وإما عرف بالتجربة أن من باهل وكان مبطلا لا تمضي عليه سنة من يوم المباهلة، وقع لذلك مع شخص كان يتعصب لبعض الملاحدة فلم يقم بعدها غير شهرين. أربعة، وفيها مصالحة أهل الذمة على ما يراه الإمام من أصناف المال، ويجري ذلك مجرى ضرب الجزية عليهم، فإن كلا منهما مال يؤخذ من الكفار على وجه الصغار في كل عام. خمسة، وفيها بعث الإمام الرجل العالم الأمين إلى أهل الهدنة في مصلحة الإسلام. ستة، وفيها منقبة ظاهرة لأبي عبادة الجراح رضي الله عنه. هنا أيها الأحبة الكرام انتهى مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.